تأخرت الأمة حتى في جانب هذا المرض، تأخرت الأمة حتى في الجانب الشرعي، لا أقول في الجانب الدنيوي فقط بل حتى في الجانب الشرعي منه، إنه إهمال العلم. إهمال العلم، لا أقول تأخرت الأمة وأهملت هذا العلم في الجانب الدنيوي فحسب، بل حتى في الجانب الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إهمال العلم، وأنا أبحث طوال اليوم عن كلمة هينة لا أريد أن أجرح بها مشاعر أمتي، ولا أريد أن أنتقص بها قدر أمتي، ولا أريد أن أمتهن بها كرامة أمتي، فوجدت أخيرا هذه اللفظة إهمال العلم، أعرضت عن لفظة الجهل لأنها لا تليق بأمة العلم، ولا تليق بالأمة التي أنزل الله تبارك وتعالى على نبيها صلى الله عليه وسلم أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا الله، أول آية تتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كلمة القراءة، ثم تذكر كلمة العلقة. العلقة كمرحلة من مراحل تكوين الإنسان في رحم أمه، مرحلة لم يكتشفها العلماء المتخصصون إلا من سنوات قليلة ماضية، وها هو القرآن يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أولى الآيات ليأمر نبي هذه الأمة بأبي وأمي وروحي بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا إلهي، ما هذه المواد؟ مواد العلم والقراءة والقلم، الكتابة والعلقة، مواد يجب أن تقف الأمة أمامها الآن وقفة طويلة متأنية. تعال بسرعة عشان ما انتهش، إيه هو العلم الأول؟ ما هو العلم الذي نتحدث عنه الليلة؟ وسامحوني لأنني في هذه القضية بالذات أتحدث باحتراق، أتكلم باحتراق، لأنني أرى الأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والهندسي والذري والكيميائي والعسكري والاقتصادي والفكري والإعلامي والتعليمي. أكاد أصاب بحسرة ومرارة حين أعلم أن هيئة من منظمة اليونسكو تأتي إلى بلادنا وتأتي إلى أمتنا لتضع لأولادنا مناهج التعليم في المراحل المختلفة. أمر يدمي القلب ويحرق قلب كل مسلم صادق غيور، وقلب كل مسلمة صادقة غيورة. بين يدي الأمة كتاب ربها وسنة نبيها ومنهج سلفها الصالح، ومع ذلك تتسول الأمة حتى في الجانب العلمي، حتى في الجانب العلمي. أنا لا أنكر أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب الآن في الجانب العلمي، لا أنكر ذلك، بشرط ألا يصطدم هذا مع منهجنا، مع قرآننا، مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع منهجنا الأصيل وديننا الجليل الكريم. لكن بكل أسف تركت الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في هذا الجانب، وراحت لتنقل أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب الأخلاقي والسلوكي، وصار شبابنا يقلد شباب الغرب في هذه الجوانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقليدا أعمى. وليت شبابنا نقل أروع ما وصل إليه شباب الغرب الذي صار يصدر إلينا الآن كل ألوان السلع وكل أنواع المصنوعات. هذا أمر يحرق الفؤاد. إيه هو العلم ابتداء؟ العلم نقيض الجهل، هذا تأصيل لابد منه في البداية. العلم نقيض الجهل، وهو قسمان: فرض عين وفرض كفاية. والله تخلي بالك معايا اللذاذي قوي. وأنت أيتها الفاضلة، العلم نقيض الجهل، وهو قسمان: فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ يعني يجب على كل مسلم بعينه وعلى كل مسلمة بعينها أن تتعلم هذا القسم الأول من أقسام العلم الذي هو من فروض الأعيان. فرض عين وهو ما يتعين وجوبه، ما يجب على كل مسلم بعينه وعلى كل مسلمة بعينها أن تتعلمه من التوحيد ومن أركان الإسلام ومن أوامر الله جل وعلا ونواهيه وحدوده في العبادات والمعاملات مما يحتاج إليه المسلم والمسلمة. لا تاني يبقى فرض عين، عرفنا فرض عين يعني إيه؟ يعني على عين كل مسلم وعلى عين كل مسلمة يجب عليه وعليها أن يتعلم هذا القسم الأول من أقسام العلم، ألا وهو فرض العين. يجب أن يتعلم المسلم والمسلمة التوحيد وأركان الإسلام والأوامر والنواهي والحدود في العبادات والمعاملات فيما يحتاج إليه المسلم. لا نوضح الجزئية الثانية دي، ممكن نكون رجل مثلا لا يعرف شيئا عن الحج، هذا يأثم إن قصد الحج وأنفق النفقة، يأثم إن لم يتعلم أركان الحج وواجبات الحج إلى غير ذلك، لكن إن لم يكن من أهل الاستطاعة فلا إثم عليه. رجل يتاجر يأثم إن لم يتعلم أحكام الحلال وأحكام الحرام وأحكام التجارة، هل هذا بيع محلل أم هو ربا محرم؟ هل هذا بيع مشروع أم هذا بيع ممنوع؟ لابد أن يتعلم المسلم والمسلمة، يجب عليه أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم أركان الإسلام وأن يتعلم الأوامر والنواهي والحدود التي يحتاج إليها، هذا فرض العين. طيب القسم الثاني فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ فرض كفاية هو كل علم، خلي بالك من التعريف ده، وأنا عاوز شبابنا يخلي باله من التأصيل ده، لأن يعني أكد أصعق حينما يأتيني كل أسبوع تقريبا مجموعة من أولادنا وأحبابنا وشبابنا عاوز يسيب كلية الطب وعاوز يسيب كلية الهندسة، والآخر يريد أن يترك كلية كذا. ليه؟ عاوز يبقى شيخ، عاوز يتفرغ العلم الشرعي. جميل أن تتفرغ العلم الشرعي، لكن إن تخلى كل أولادنا وكل شبابنا عن هذه الكليات الطبية، كلية الطب، الهندسة، الكيمياء، العلوم إلى غير ذلك من التخصصات، تأثم الأمة كلها بلا خلاف بين أهل العلم. ففرض الكفاية هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا، هكذا يقول علماؤنا. فرض الكفاية هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا، في قوام الدنيا كعلم الطب والحساب والهندسة وأصول الصناعات. يقول علماؤنا لو خلى بلد من بلاد المسلمين ممن تعلموا هذه العلوم تأثم البلد كلها، وإذا قام البعض بتعلم هذه العلوم سقط الإثم عن الآخرين. ده كلام خطير، مش القاعدة الأصولية بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذا هو العلم. أغلى ما يطلب في هذه الدنيا، أغلى ما يطلب في الدنيا العلم، مش المال إطلاقا ولا المنصب ولا الجاه ولا الكرسي أبدا، العلم. ولم يأمر الله جل جلاله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من طلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، في أمر صريح مباشر. قال تعالى لحبيبنا المصطفى: للأمي الذي علم المتعلمين وقل رب زدني علما. الله يأمر نبيه أن يقول وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. هذا أمر صريح غير قوله غير يختلف عن قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. يا أيها النبي اتق الله. لكن انظر إلى الأمر وقل رب زدني علما. لم يأمر الله نبيه في أمر واضح صريح مباشر بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم. فقال سبحانه وقل رب زدني علما، بل وبين الله قدر أهل العلم ومكانة أهل العلم فاستشهد بهم على أعظم وأشرف وأجل مشهود عليه ألا وهو التوحيد. خلي بال حضرتك، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومن ثاني من الذي شهد لله بالوحدانية بعد شهادة الله لله، بعد شهادة الله لذاته جل في علاه؟ الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. أي وشهدت الملائكة بأنه لا إله إلا هو. ومن ثالث أهل العلم، أهل العلم العلماء وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل ويرفع الله تبارك وتعالى شأن أهل العلم فيقول جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل ويقول سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مستحيل مستحيل يا أخي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. ثم بين الله فضل أهل العلم وكرامة أهل العلم ومكانة أهل العلم فقال جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أشد الناس خشية لله العلماء الذين يعرفون الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، والذين يعرفون عظمة الله وقدرة الله من خلال تفكرهم في هذا الكون من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض. فشتان شتان بين عالم يعيش مع آيات الله في كل شيء وبين عالم يتجاهل آيات الله جل وعلا الجليلة الكريمة الواضحة في كل شيء. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أحبابي لا أريد أن أطيل، ما فيش فرق على الإطلاق، ما فيش مقارنة على الإطلاق بين العلماء والجهلاء، بين أهل العلم وبين أهل الجهل. طب خلينا نبدأ بالجهل. الجهل قبل الموت موت لأهله. الجاهل ميت قبل ما يروح القبر ميت، هو عايش في الدنيا ميت. الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور. أجسام الجهلاء قبور لهم قبل أن ينتقلوا إلى القبور الحقيقية في باطن الأرض. الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. والله تاني الكلمتين دول. الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم، أو للجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. طب تعال خد بقى كده مكانة أهل العلم. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ثاني يا مولانا والله والله نسمع الكلمة ثلثان. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال من علم المتعلمين صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، والله تخلي بال حضرتك من الكلام النبوي الجميل، قال عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وقلبي وروحي وكياني إن الله، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، لا، يعني ما هيجيش واحد عالم ينام ليلة يصبح الصبح ينتزع العلم من قلبه تماما، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، لكن ممكن ينسى العلم بالمعاصي، ممكن ينسى العلم بالذنوب، ممكن ينسى العلم بالجرأة على علام الغيوب كما سأبين الليلة إن شاء الله تعالى، لكن ينتزع العلم بالكلية؟ لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وما أكثر الرؤوس الجاهلة التي تفتي الآن في الأمة في النوازل في الدماء وفي التكفير وفي التفسيق وفي التبديع وفي القتل الحرام. اتخذ الناس رؤوسا جهالا امتى؟ إذا قبض العلماء، إذا مات العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال الحبيب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا الله، والله لو ما قلنا اللذي إلا الكلمتين دول بتوع النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. طب تسمع الحديث مرة تانية؟ يعني محتاجين والله نسمع مرة تانية وتالتة، كل كلام النبي جميل تحتاج إليه الأمة الآن. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم فمن أخذه يعني العلم أخذ بحظ وافر. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بالعلم. أنا بس عاوز أذكر الآن حديثا لشبابنا ربما يستمع إليه جل الأمة، تستمع إليه جل الأمة لأول مرة، لأول مرة، مع أنه حديث صحيح رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. خلي بالكوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالعلم إلى هذا الحد. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كتاب يهود، وقال والله لا آمن يهودا على كتاب، والله لا آمن يهودا على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر إلا وقد تعلمت كتابهم. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا كتبته، وإذا أرسلوا كتابا لرسول الله قرأته له. يا الله، تعلم زيد بن ثابت اللغة العبرية أو اللغة اليهودية في 15 يوم بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حرج أن يتعلم شبابنا لغات أهل الأرض بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود وكتاب اليهود وقراءة لغة اليهود. التعليم، العلم، الإبداع، التفوق، أمر يحرق القلب. نتغنى بأننا نركب أفخم السيارات ولا نحسن إلى الآن أن نصنع سيارة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهم لازالت تتسول على موائد أعدائها، كيف تنصر وكيف تعز وكيف تسود وكيف تقود. لقد أضاءت شوارع الأندلس بالكهرباء في الوقت الذي لم تكن تعرف فيه فرنسا ولا بريطانيا المملكة العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، لم تعرف كهرباء. رصفت شوارع الأندلس قبل أن ترصف شوارع باريس. على أيدي من؟ على أيدي أسلافنا، على أيدي المسلمين الذين أبدعوا في جانب الدين والدنيا معه. أما الآن لا أبدعنا لا في جانب الدين ولا في جانب الدنيا، لم نبدع لا في جانب الدين ولا في جانب الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الطاقة العلمية الشرعية تعطلت. قد يحصل أحد أبنائنا الآن الماجستير أو الدكتوراه وهو ورب الكعبة لا يحسن أن يقرأ سورة من كتاب الله قراءة متقنة بالأحكام، والله لا يحسن. وهذا أمر يدم القلب. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. أنا لا أقول بأن نبحث عن علوم الدنيا وأن نهمل علوم الدين وعلوم الشرع، بل يجب على الأمة أن تبدع في علوم الشرع وعلوم الدنيا معا، لأنها أمة العلم، لأنها أمة القراءة، لأنها أمة الإبداع، لأنها أمة التوكل على الله، لأنها أمة السببية، أمة الأخذ بالأسباب. معلش سامحوني، والله العظيم قلبي بيحترق. إزاي كل سلعة، حتى قطعة الغيار، قطعة غيار لسيارة أو لأي ميكنة، بتجلنا من بره. ليه؟ شباب الأمة ليس أقل من شباب أوروبا الذي يصنع، ليس أقل من شباب أمريكا الذي يصنع. أنتم يا شباب الأمة أهل الدين وأهل التوحيد وأهل العلم وأهل الطهر، لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا يتقن شبابنا؟ لماذا لا يقدم شبابنا الآن الإسلام إلى أوروبا وأمريكا بالعلم والعمل؟ مش بالدروشة، مش احنا حبايب النبي واحنا بتوع النبي واللي يحب النبي زق، هي مش عربية ترمس. إن لم تستطع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد بالعلم والعمل، فسوف تداس وتوطأ بالأقدام من كل أمم الأرض، ولن تبكي عليها بعد هذا اليوم سماء ولا أرض. الأمة الآن في مفترق طرق، إما أن تثبت نفسها وكيانها وكرامتها ووجودها بالعلم والعمل في جانب الدين والدنيا، وإما لا كرامة ولا عزة ولا سيادة ولا مكانة ولا وجود. وستوطأ الأمة بالأقدام من كل أمم الأرض، لأننا نعيش الآن عالما لا يحترم إلا الأقوياء، لا يحترم إلا الأقوياء. سيبك من الجعجعة والصياح والهتافات والمظاهرات الصاخبة، لن تغير من الواقع شيئا. كل ده مش هيغير الواقع على الإطلاق. خلاص الأمة طلعت يعني وبحناجر ملتهبة لما أهل الدنمارك أساءوا لرسول الله وأساءوا بعد ذلك مرة ومرة ومرة. لا خلاص، أصل القضية مش قضية هتافات، مش قضية هتافات بحناجر ملتهبة، ولا قضية حرق الأعلام ولا الماكتات. عاوزين الأمة تفيق ترجع بقى تثبت كرامتها وكيانها ووجودها ومكانتها بالعلم والعمل، بالعلم الشرعي وبالعلم الدنيوي، الاثنين مع بعض، بالعلم الشرعي وبالعلم الدنيوي. وتحول الأمة هذا العلم الشرعي والدنيوي في أرض الواقع لأهل الأرض إلى منهج حياة. عاوزين العالم كله يشهد للأمة من خلال علمها وعملها وأخلاقها وتوحيدها وسلوكها، وإلا فما أسهل التنظير، ما أسهل التنظير. نقعد ننظر للصبح ونقعد ننظر بالأشهر الكاملة وكتب بتطبع وأشرطة بتنسخ. طب أين الواقع؟ أين هذا على أرض الواقع؟ أين الأمة التي تفوقت بعلمها وأخلاقها وعملها؟ أين الأمة؟ صحيح إحنا محتاجين سنوات طويلة جدا عشان نصل إلى ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي، لكن على الأقل، على الأقل طب نجتهد، على الأقل نجتهد، نبدأ نتحرك. كل واحد في مجاله يبدع في مجاله، كل طبيب، كل كيميائي، كل عالم ذرة، كل مهندس، كل مسلم أيا كان تخصصه، يا أخي فكر يا أخي واجتهد في أن تبدع لهذا الدين وأن تنصر دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما يبقاش الهم إنك بس عايش لنفسك، عايش لامرأتك، لأولادك، لمنصبك، لكرسيك، كل همك أن ترتقي، وكل هم يا أخي اجعل الهم الأول لدين الله، اجعل الهم الأول لنصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت يتعلم لغة اليهود في 15 يوم، في 15 يوما بأمر من رسول الله، حتى لا يظن أحد من شبابنا أن رسول الله أهمل هذا الجانب العلمي مما لا تقوم الدنيا إلا به. تعلموا لغات القوم للدعوة، للبلاغ، للبيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أيوة، مش لمجرد أننا بتعلم عشان أثبت تحرري، بتعلم لغة القوم عشان في سياق حديث ما أقول بؤين إنجليزي أو بؤين ألماني أو بؤين فرنسي بدون ضرورة وبدون داعي، لكن النية بس أن أنا عاوز أقول أن أنا رجل مثقف. لا، خلي النية أن تتعلم اللغة لنصرة دين الله تبارك وتعالى، لتنقل ما وصل إليه القوم في هذه الجوانب العلمية إلى بني جنسك، إلى بني جلدتك، إلى أمتك، لتنفع به دينك. جدد النية، صحح النية، صحح النية، ولا تغفل عن أن تعتز بهويتك، بعقيدتك، بدينك. مش عاوز أطول في كل جزئية، الموضوع طويل وذو شجون. يذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم رجلان كما في سنن الترمذي بسند الحسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ذكر لرسول الله رجلان، عابد، عابد وعالم. عابد، يا الله، عابد، رجل عابد يصلي ويصوم ويقوم الليل ويبكي ويتضرع ويقرأ القرآن، ورجل ذاكر ومستقبل، عابد، رجل عابد، يا الله ما أروعه وما أطهره وما أشرفه وما أكرمه وما أجمله وما أحوجنا إليه. طيب والرجل الثاني عالم، الله، عابد وعالم. والله تخلي بالك، اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين بأبي وأمي وقلبي وروحي، ماذا قال الحبيب؟ قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يا الله، يا الله، يا الله، الله أكبر. فيه مخلوق على وجه الأرض في الأمة يعرف يقول فضل النبي على أقل واحد في الأمة ده مقداره قد إيه؟ ما حدش يعرف هذا الفضل إلا ربنا جل جلاله، والله ما حد يعرف. أنا أقسم بالله أنه لا يعرف فضل النبي على الأمة إلا الرب العلي. تخيل ما استطعت، ولو مستحيل، لا يعرف فضل الأمة على فضل النبي على الأمة إلا الرب العلي، ولا يعرف قدر النبي بما يليق به إلا الرب العلي جل جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. فضل العالم على العابد كفضلي أي كفضل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على أدناكم، مش حتى على أشرفكم ولا على أعلاكم، لا على أدناكم، يعني فضل كبير كبير جدا كفضلي على أدناكم. اسمع بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، يقول وإن الله الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إيه الكرامة دي؟ إيه البشرة دي؟ إيه الكرامة دي؟ ها ممكن بقى فيه رجل مسلم يتغافل عن فضل العلم وفضل التعليم وفضل البلاغ وفضل مساندة ودعم هذه القنوات الفاضلة الطاهرة الدينية التي أصبحت الآن تبلغ أهل الأرض دين الله تبارك وتعالى، هل يتقاعس بعد ذلك عن هذا إلا محروم ورب الكعبة؟ إلا محروم ورب الكعبة. اسمع تاني الرواية، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس بين أصحابه في مجلس علم إذ أقبل ثلاثة نفر، خلي بال حضرتك، نبي جالس بأبي وأمي وروحي في مجلس علم بين أصحابه، أقبل ثلاثة، دخل ثلاثة، الأولاني رأى فرجة في الصف فجلس فيها وسد الفرجة، طب الرجل الثاني استحيا أن يتخطى الرقاب وأن يتخطى صفوف إخوانه وإنما امتثل الأدب النبوي فجلس خلف الصف، الأولاني وجد فرجة جلس فيه، الثاني جلس خلف الصف، والثالث أعرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعرض. يا الله، فيه صنف من الخلق ممكن يعرض عن مجلس النبي، فيه كما يعرض كثير من الخلق عن قول النبي الذي تستمع إليه الآن، ممكن واحد الآن أول ما يسمع الكلام ده بالريموت يقلب يجيب أغنية ويجيب فيلم فاضح ويجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يهدي إخواننا أخواتنا إلى ما يحبه ويرضاه، كما يعرض الآن كثير من أفراد الأمة عن هذا، عن كلام الله ورسوله في مثل هذه القنوات. كان على عهد المصطفى يدخل أحدهم إلى المسجد النبوي وإلى المجلس النبوي وينظر ويعرض، فلما قضى النبي درسه وأنهى حديثه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الأول، فكروا حضرتك اللي جلس فين؟ في الفرجة. قال أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله. الله أكبر، آوى إلى الله فآواه الله. طب والثاني اللي استحيا أن يتخطى الرقاب وجلس خلف الصف؟ قال وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه. طب والثالث بقى اللي لو رقبته ورجع ده مرضاش يقعد في المجلس النبوي؟ قال عليه الصلاة والسلام وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، مش عاوزينه، اللي يعرض مش عاوزينه. والله والله أهل الطاعة عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية أهانوا عليه فأبقاهم وطردهم وأبعدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ثبتنا على الحق حتى نلقاك. الأول آوى إلى الله فآواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحاديث كثيرة وجميلة وحلوة قوي في السنة، والآيات كثيرة في القرآن، فضل العلم ومكانة العلم، لكن الوقت لا يتسع. إنما أنا عاوز أقول العلم ده إخواني، العلم بدون فهم دقيق ممكن يضر، ممكن يضر. ما الخوارج كان عندهم علم، والقدرية عندهم علم، المعتزل عندهم علم، والروافض عندهم علم، لكن لابد من فهم العلم، ولذلك أرى الإمام البخاري رحمه الله يترجم في كتاب العلم بابين من أفقه التراجم، فيقول: باب العلم قبل القول والعمل. لابد من التأصيل العلم ابتداء، لابد من معرفة الحق والباطل والحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمحرم، لابد من معرفة السنة والبدعة، الخير والشر إلى آخره، لابد من التأصيل العلم. باب العلم قبل القول والعمل، وصدر الباب بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالعلم والعمل، فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. جميل. طب الترجمة الثانية عند البخاري رحمه الله يقول: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، حضرتك وقفت على الترجمة دي، باب الفهم في العلم. ويذكر في الباب حديث معاوية، يروي في الباب حديث معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أي يفهم، نعمة الفهم، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فنعمة الفهم من أعظم النعم. استنى شوية، لو أنت بتبحث عن العلم الشرعي لابد أن تكون فاهما العلم الشرعي، لو بتبحث عن علم آخر حتى من علوم الدنيا لابد أن تكون فاهما، لابد أن تكون فاهما للعلم الشرعي وللعلم الآخر الذي لا تقوم الحياة إلا به. لابد من الفهم، لأنك قد تضر وقد تسيء وأنت تريد النفع وتريد الإصلاح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. لابد من أن تفهم مراد الله جل وعلا، ولابد من أن تفهم مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لابد من الفهم. أتي بامرأة اتهموها بالزنا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم عثمان أن يقيم عليها الحد رجما، فجاء ابن عباس، وفي رواية جاء علي رضي الله عن علي وعن ابن عباس وعن جميع أصحاب رسول الله، قال: لا تعجل يا أمير المؤمنين، تمهل. قال: كيف؟ لقد وضعت هذه المرأة ولدها لستة أشهر، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون هذا الولد إلا من الزنا. فقال له: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله تعالى قد تضع ولدها لستة أشهر. قال: أين ذلك في كتاب الله؟ قال: من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى ده الحمل والرضاع في 30 شهر. طب والرضاع فقط؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى 24 من 30، يبقى 6 أشهر قد تضع المرأة ولدها لستة أشهر. ونجى الله هذه المرأة من الحد بفضل الله، ثم بفهم علي أو بفهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. نعمة كبيرة، نعمة الفهم، نعمة الفهم. الصديق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي سعيد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق وحده في المسجد يبكي: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد عجبا لأبي بكر، رسول يتكلم عن رجل مخير بين الدنيا والآخرة، اختار الآخرة. لكن الصديق رضي الله عنه فهم أن العبد المخير هو المصطفى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه. يقول أبو سعيد الخدري: فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجم امرأة مجنونة، والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. هم عمر بن الخطاب أن يرجم امرأة مجنونة زنت، فمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما شأن هذا؟ قالوا: مجنونة بني فلان قد زنت، وأمر عمر بن الخطاب برجمها. فقال علي: ارجعوا بها. فرجعوا بها. فقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما شأن هذا؟ فقال: مجنونة بني فلان قد زنت، فأمرت بها لترجم. فقال علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وفي لفظ حتى يبرأ، وفي لفظ حتى يبرأ حتى يعقل. كل الألفاظ ثابتة. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يبرأ أو حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر أو يحتلم. قال: بلى. قال: فما شأن هذه؟ قال: لا شيء. قال: أطلقها. فقال عمر بن الخطاب: أطلقها. وجعل عمر يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أن جعل في هذا الدين هذه الفسحة وهذه الرحمة وهذا الحلم، والله أكبر أن جعل في هذه الأمة أمثاله علي بن أبي طالب وأمثاله عمر رضوان الله عليهم جميعا. فهم. مش عاوز أطول في دي، عاوز حلقة كاملة نتكلم عن الفهم ونتكلم عن سوء الفهم. موضوع في منتهى الخطورة، لأننا قد نكفر الآن وقد نفسق وقد نبدع، بل وقد نسفك دماء محرمة بسوء الفهم للدليل من كتاب ربنا الجليل ومن سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، بدعوى أننا نخدم دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أقول أيها الأفاضل: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أي علم بتتعلمه، حضرتك خدت دكتوراه والماجستير في العلوم الشرعية أو في العلوم الدنيوية، ما قيمة هذا العلم إلا لم يتحول إلى عمل؟ ملوش أي قيمة. ما قيمة هذه الشهادات للماجستير وللدكتوراه التي تئن بها أرفف المكتبات إن لم تتحول في حياة الأمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ متى ستستفيد الأمة من هذه العلوم؟ متى؟ متى ستستفيد الأمة من عطاء العلماء في الجانب الشرعي وفي الجانب الدنيوي؟ متى؟ مسألة مؤلمة. في علماء في الأمة، في علماء في الأمة. الأمة أمة معطاءة، لكن نريد أن يتحول هذا العلم في الجانب الشرعي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في اتباع الناس للصراط المستقيم، وأن نرى هذا العلم في الجانب الدنيوي يتحول إلى إبداع وإلى إنتاج وإلى عطاء في المصانع والمدارس والمزارع في كل المجالات. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، بل إن كل قول يخالف العمل يبذر بذور النفاق في القلوب، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نتغنى بأننا أمة العلم وبأننا أمة اقرأ وبأننا وبأننا، ومع ذلك ترى الأمة، يعني ترى واقع الأمة في غاية الحسرة والألم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم، اعملوا به، اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله أو ووافق عمله علمه، كلاهما صحيح. وسيأتي أقوام، هكذا يقول علي، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، أو يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة أو آية زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. وفي صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. النبي محمد، النبي محمد يستعيذ بالله من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن السماك يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس لله. اللهم لا تجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ضعفنا في لحظة من اللحظات البشرية التي تعتري البشر ولا ينفك عنها أحد، اللهم إنا نسألك برحمتك أن تجبرنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تستر عيبنا، وأن تغفر ذنبنا. لسنا ملائكة ولسنا رسلا ولا أنبياء، سنزل، حتما سنزل، سنخطئ، حتما سنخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. وكان يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، أي كما يزل المطر عن الحجر الأملس. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وأجمل من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: يؤتى يوم القيامة بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يا الله، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ينهى الناس عن الزنا وهو يرتكب الزنا، ينهى الناس عن أكل الربا وهو آكل للربا، ينهى الناس عن شرب الخمر وهو شارب للخمر، يأمر الناس بالصلاة وهو مضيع للصلاة، يأمر الناس بالصيام وهو مضيع للصيام، يأمر الناس بالخشوع وهو جريء على الله جل وعلا، يأمر الناس بقراءة القرآن وهو من أبعد الناس عن القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ العمل، العمل على وجه السرعة. قد يسأل الآن كثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا: أريد أن أتوجه الآن إلى طلب العلم، ماذا أصنع؟ أولا، أول جرع الدواء الإخلاص. الإخلاص، أنت النية إيه؟ عاوز تتعلم ليه؟ عاوز تتعلم العلم الشرعي أو العلم الدنيوي ليه؟ الإخلاص، أن تبتغي بعلمك وجه الله تبارك وتعالى، أن تبتغي بعلمك أن تنفع به أمتك، وأن تنفع به دينك، وأن تنفع به مجتمعك. النية، مش عشان يشر إليك بالبنان فلان عالم، لا والله، أول من تسعر به النار عالم مرائي، وقارئ للقرآن مرائي، ومنفق سخي باذل مرائي، ومقاتل سقط في الميدان شهيدا فيما يقول الناس مرائي. وقد فصلت ذلك في حلقة الرياء. أقول: النية الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، اثنين، ترك الذنوب والمعاصي. إيه عم الشيخ علاقة الذنوب والمعاصي بطلب العلم؟ يا أخي بقول لك: لابد أن تترك الذنوب والمعاصي. والله ما تعرف تحفظ آية، والله ما تعرف تحفظ حديثا، والله ما تعرف تستشهد بقول لأحد من أهل العلم، والقلب ده نجس، لأن ده وعاء للعلم. إذا كان الوعاء ده طاهرة، إذا كان هذا الوعاء طاهرا نقيا نظيفا حمل هذا النور. أما إن كان الوعاء نجسا بالمعاصي، مدنسا بالشهوات، مدنسا بالشبهات، مستحيل يحمل العلم. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. مستحيل، مستحيل، ربنا من عليك بهذا النور وأنت عاصي. معنى ذلك يعني أنا مش هخطأ أبدا عم الشيخ؟ لا لا، هتزل، هتخطئ، لأنك بشر، لست ملكا ولا نبيا مرسلا. بس يبقى الأصل عندك الطهارة، يبقى الأصل عندك الفضل، يبقى الأصل عندك الحلال، وإن زليت تجدد التوبة والأوبة وترجع إلى الله تبارك وتعالى. مش معنى إن طالب علم زلت مسألة لا يحذر الناس منها، لا، لكن اجتهد في أن تحذر نفسك وأن تحذر غيرك وأن تجدد التوبة والأوبة والإقبال إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك للإمام الشافعي وهو يعني صبي صغير حفظ الموطأ في 9 أيام أو في 9 ليال، موطأ الإمام مالك حفظ الشافعي الموطأ كله في 9 ليال، ثم قرأ الشافعي على مالك من حفظه ومن ذاكرته، فانبهر الإمام مالك بحفظ الشافعي، فقال يا شافعي إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الله الله الله، إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي أو ونور الله لا يؤتاه عاصي. لابد من ترك المعاصي والذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. 3، اجتهد في أن تفرغ وقتا من وقتك لتتعلم عن الله ورسوله، مهما كان منصبك ومهما كانت وظيفتك ومهما كانت وجاهتك، لابد أن تفرغ وقتا لتتعلم من الربانيين، من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وما أكثرهم في أمة سيد النبيين، تتعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الموافقات، يقول وإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه، ثم يقول وعلى طالب العلم أن يتحرى كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين به من المتقدمين، لأنهم أعلموا بالعلم من غيرهم وأعرفوا بالحق من غيرهم. كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. لابد من الجلوس ولابد من أن تذهب إلى العلماء وتصحب العلماء وتلقى العلماء. ثم أقول أيها الأفاضل، لابد من أن نجتهد في أن نبدع للدين والدنيا معه. أمتنا في حاجة إلى العلم بنوعي، إلى العلم الشرعي وإلى العلم الذي لا تقوم الدنيا إلا به في جانب الطب والهندسة والذرة والفيزياء والكيمياء. نريد أمة مبدعة، ولم لا، وهي أمة اقرأ وهي أمة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القراءة وإلى العلم والعمل معا ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. وأكتفي بهذا القدر، فلقد انتهى الوقت سريعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.